وإذا كان الله عز وجل أباح للنساء اللواتي لا يرجون نكاحا أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ويستعففن خيرا لهن، إذن هذا يقتضي كقاعدة قرآنية أن لا يكون لباس الشابة الفتاة التي لا ترج التي ترجو نكاحا ومثل وبمثلها تحصل الفتنة والافتتان كمثل لباس المرأة العجوز الكبيرة. والذي نراه في أقوال البعض من الحداثيين أو حتى البعض من المنتسبين للفقه أن صفة الحجاب عند الكل عنده واحدة. كيف؟ ثم يأتي القرآني وهكذا عقلا يتكلم بعقله فقط، يقول للفقيه: كيف تقول أن هناك شعرات فقط تخرج ممكن ما تلفت النظر، ممكن شكلها يكون قبيح ما يجوز؟ أو اظفر قدم المرأة لا يجوز، ثم تجيز لها أن تظهر حاجبيها. والحواجب يعني هذه قصة، والنساء أصلا تتفنن بتزيينها لمعرفتها بأثرها على نفس الطرف الآخر. ولا تجيب لي أحاديث، ولا تجيب لي آثار، ولا تجيب لي، ولا تقول لي والله يعني بعض الناس مساكين يقول والله سكينة بنت الحسين كانت تقعد مع شعراء وكذا. طيب كيف كان سنة هذه المرأة؟ هل لها أي أحاديث في كتب السنة؟ هل لها أي آثار في تراجم الصالحين؟ بنت الحسين، نعم بنت الحسين، آمنا بالله، لكن هل معناها أنها لابد أن تكون إنسانة فاضلة قدوة أم أنها قد تكون إنسانة عامية؟ عمر بن سعد بن أبي وقاص من قتلة الحسين، مصعب بن الزبير ما كان يذكر عنها خير كبير، إلى آخره عادي. فهذه الطبقة فيها ناس فضلاء هم أفضل الخلق، وفيها ناس متوسطون، وفيها ناس دون ذلك، شيء طبيعي. ما أحد يقول والله أنه زمن السلف أصلا لا يحمد الصالح بصلاحه إلا ويكون هناك مجال أن لا يكون كذلك. فكان من حكمة الله عز وجل أنك تجد امرأة مثل فاطمة بنت الحسين يذكر عنها النسك، وأختها سكينة لا يذكر عنها ذلك، مع أنها امرأة صالحة وفاضلة وكذا. وكثير من الروايات التي تذكر هي تذكر في كتب كتب الأسمار والتي لا يعتد بها في إثبات شيء، على أنهم هم أنفسهم لما ينتقون من هذه الكتب يبترون ويكذبون أو يأخذون ما يريدون. يعني مثلا في الأغاني الأصفهاني، هذا المصدر المعتمد عندهم، هذا الرجل رافضي المتهم معتمد عندهم، ذكر أن اثنين من نساء بني أمية كنا ركبنا الخيل يتسابقن، فاهتم القوم لأمرهن لأن هذا استرجال عندهم تركب خيل، فاحفروا لهن حفرة وطاحت بالحفرة فكانت قبرهما وهن قاعدة تتسابقن، يقول لنا فضحننا. طيب ليش ما تجيب هذه الرواية؟ ما تجيب الرواية الأخرى؟ على أن هذا كله، كل هذه الأحوال ليست محل اقتداء، المهم النص والأثر وأحوال الناس الصالحين المتفق عليه. تلاحظ أنهم في بعض العناوين إذا أرادوا أن يتكلموا أيضا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. تخضعن خضوع الغناء، هو الغناء إيش؟ غناء رأس الخضوع. يأتي يقول والله في حديث أن جواري كن يغني، طيب جواري، جواري صغيرات، جواري كذا، الآن دعنا من هذا، أين أنت من القرآن؟ فلا تخضعن بالقول. لو يأتي القرآن ويقول لك، لو جاءك القرآن وقال لك حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، يقول لك هذه ما استثنى منها لا امرأة ولا طفل ولا غيره ولا غيره، من قال لك؟ الكل. يأتي إلى آية القتل والقتال يقول لا استثنى منها امرأة ولا غيره ولا طفل ولا أي شيء، الكل. حين ستذهب؟ راح تروح البخاري ومسلم تجيب مخصصات، هو هذا ما يؤمن بهذه المخصصات، علما أنك لن تجد قرآن يتكلم مثل كلامي، علما أن فعلا هذا مقتضى مذهبهم أن يتكلموا مثل هذا الكلام، لكن لا يتكلمون به لأن واقع قرآنيتهم ليست صار للقرآن حقا وإنما هي محاولة فقط لتذويب الإسلام داخل القيم الغربية، فيسقطوا ثقلا عظيما وهو السنة، ثم بعد ذلك يأخذوا من القرآن ما يقابل ما يوافق الأهواء فحسب. والله المستعان.